وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارزانو خوشويسان برداوام من الحمد لله لقل باسكان ودرسكان يكتب برسي خداي فرودگار قيشتنا بابي سلو پينجو سلو شش لكتاب التوحيد واتا درسي امجارمان دو بابا دو درزخيونين لكتاب التوحيد بيارمتي خواه تعالى لبروي او دو بابي امشو بيارمتي خدا هر دو كان ليك ونزيكن بابا كيان تقريبا ليك موضوع دايا و هر دو بابکش کردن بدرسه کوتاهی دید. بابی چلوپینچ لکتاب التوحید بنام نشانی باب التسمی بقاضی القضات و نحوه. باب التسمی بقاضی القضات و نحوه. دفتر بی ام بابه. بس لو دکات نو خود بني بقاضی قضات. ياخد ناوغ لو ناوانا لشريعة إسلام نهي لكراوة أو ناوال خد بنيت باب التسمي لشرع دا قد غكراوة كسيك ناو خوي بنيت بقاضي القضاة يان خلق ناوي لي بني وفي رازي بيت اگر خد ناوال خد بنيت أو ناو قرسو قوريا ياخد كسيك ناو لي بنيت خد في رازي بي لإسلام ده نهي لك راو أو ناو لأخذ بني يان ناو لأبنه في راضي بيد تفرمي هو نحوي يان غير أو ناو وكبلين حاكم الحكام يان عالم العلماء يان سلطان السلاطين يان سيد السادات أو ناو قورا قورانا لإسلام ده نهي لك راو ببنده وشي قاضي القضاة واتا أو قاضيك قاضي لبان هم قاضي كان او قاضي او حاكمي او دادوري كحكم دادها مقاضي كان بكتنا خدايا هيج بنديك نيه قاضي القضاة واتا او قاضي كقاضي بانها مقاضي كان هيج بنديك نيه او توانا هبي هاتي قاضي سرزوي هي بدون ام قضايا مكات نيه او مطلقه تنهب اخوي تعالى بويا بو بندنا ودريت خدا سبحانه وتعالى لبر عظمته جلال وجمال وقوريخوي تنهاء قاضي القضاة كسيترنية أو وشيء أو اسمه أبو بكر بن ومطلقي بوي علماء دفرمون هر قاضي له شونك بيت لاس زمان بيت تنهاء قاضي أو منطقي أبو شنبوة ناتواني وبويني وروانية قاضي القضاة بيو يان سلطان السلاطين بيان سيدي سادات بيت أو أبو كسيترنية تنهاء بخير رب العالمين توحيد يكتب رسي خداي تعالى أو دخوازي أو دعوة دكلا بندكي خوي لبندي خوي تعالى خدا رب العالمين لبندي خوي أو دعوة دكات كم واحد بيت زباني خوي بارزيت لو لفظانا لو وشانا لو كلماتاني كوا تنهاش ياون بخوا بكارينيني بغيري خوي تعالى با قصد ما بس ضد واشنا بيت تكاتي بكاسك لي سلطان السلاطين يعني حاكم الحكام يعني قاضي القضاة لو أني قصد ما بس دل أو نبيك وأم قاضيهم وقاضي كانوا لسر زوي بس خوي هي ما بس أونية بلام تونجي وشكا هلا يبو بند بكار بيت إسلام هان الدداب وبكار هناني وشي جوان واز بين لو كلماتنا أجر قصدي شو هاد نبيت نيتي شي خراب نبي لفظك غلطة ده بيواز اللي بيني بالخاطر التوحيد بيواندي ومناسبة أم بابا لقال كتاب التوحيد معلوم أشكرا أو دقينت هر کس ناوی خوی بنت بونا و جورانا قاضی القضاة سید السادات حاکم الحکام او جورانا و نه او نفسی خوی کردو به شریک خوی تعالا ل ناویک مستحق نیب و انبندیه او ناو جورایا به حقیقت شایسته خوی تعالایا هر کس ناوی ل خوی نبونا و جورانا او خوی کردو به شریک خوی تعالا لو صفت ده کوا قاضی هم قاضی کانا تنها خوي تعالى كتونا خودنا يا ناو اللي نراو في راضي بويت خاصة المملكة أو جار راضي بوي كبيبي بشريكي خوي تعالى كخوي تعالى شو واحد الأحد فرض الصمد بوي وشي حاكم الحكام يعني ملك الأملاك أمانة بخوي تعالى هيس كسيك ويني ناو لخوي بنا شونك حكم بس بخوايا قاضو قضاة مطلقة ها بخوايا همو أمرك بولا خوي تعالى قرتوا هيس بنديك كمالني تا أو ناوي بكاربينيت باشا ما مستا بلغيك من بباز لك لبابي تليبين فرميت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهن شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه دفرمي في الصحيح ما بس صحيح بخاري مسلمة دفرمي للصحيح بخاري مسلم ده هاتوا لأبي هريرة رضي إخوة لبي لبيغمار إخوة والصلاة والسلام إخوة لسبفرمي دي إن أخنع اسم عند الله وكم ترينو أو ضعترينو حقيرترين ناو لله إخوة تعالى بأبن ديك أو ناو لأخوة بنيت جو بقرن إن أخنع اسمين وأوضع اسمين كم ترينو نزم ترين ناو بو كسيك ناو لخوي بنا بقاضي القضاة يعني حاكم الحكام يعني سيد السادات بو كسيا علماء دفرمون ملك وبادشاكان الدنيا برسرين تشينو طبقيكو ملقان لروي سلطو دا صلاتوا ام بياوا كناو خوي ناو بقاضي القضاة واتلا وانش قولتل إلا وانا قولتل كحكم همي بكاتنا خوايا بو ناو لخوتني جاء اسلام ردي أوك السيدة ودب نقيض قولك كبخويته قاضي القضاة في غمارة فرمية صلى الله عليه وسلم لا أخوة تعالى أخنع اسمه نزم ترين ناوة أم لدنيا أخوة برزوك ردوا لما رزلتك لفليك كلا سروي بلي بندكان ويا أخوة تعالى للرجي قيامت خراب ترين ناوة لي أناو زور زور أي بغضينت غضب لي دقريت إن أخنع اسم عند الله وتح أوضع اسم كم ترين بيرسرين ناوة لا أخوة تعالى بأو بنديا رجل ببيارك تسمى ناو لخوي بنيت من ملك الأملاك بادشاي همو باشا كانم لابي غمر فرمية صلى الله عليه وسلم بزانا لا مالك إلا الله هيتش مالكك وخاوان يكني لسا حقيقة مطلق إلا أخوة برودغار نبيت أو إكلا أمر دي بيني مالك وبادشاي الدنيا همو موقته وهين فتريك وهين زمانك وهين دورتك هيتش كسهنية مالك مطلق بي إلا أخوة تعالى نبيت سفيان كوري عينه دفرميت وكو بريت أو بمثالة بري شاهان شاه بالزبان الفارسي شاه واتا ملك بادشاه شاهان شاه واتا ملكي ملكة كان بادشاهي بادشاه كان بو زبان عزمش لحرام أو شيء بكاربينيت للرواية كتير دفرميت بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أغيض رجل على الله أغيض ورجل ولا غير واتا الغضب خراب ترين كس كخوا غضب يا بقريه كيزون بالله خوي تعالى لروج قيامت و اخبثه لهمو خلق بيستر ناوكي بيس ناوكي باطل كسي قيزون خوار رب العالمين غضب اللي دقيه بوي او ناوي خلق حسابي وناكات بلا خيشي قبل باشا هو باشا كانو ملكي هم ملكي كان اسلام حرامي كنت فرمي خراب ترين كسلا اخوة تعالى كناوكي خراب بيز و باطل بيه كخواي تعالى غضب اللي بقريه او كسيه كناو لخوي بني بباشاي باشا كانو السيد والسادات او ناو قرزاني كوابو بندر رواني اصلا بويدا بندريد برسالة دي بشوا كاتي اما دلين ممنوعة شرعا بلين قاضي القضاة يان ملك الاملاك يان سيد السادات يان حاكم الحكام اتوانين بكاري بينين بو كسيك بمقيدي اما دلين بمطلقي حرامة كبلي قاضي القضاة حرام أبو شوية أي مطلقي زانان دفرمون بمقيدي بمقيدي دروستا بسن شرطي شرطي كم أو كسك واتو بمقيدي وبازكيد بخوي معجب نبيت مغرور نبيت وايلي بكي بونا وبزو بيو لخوي باي بيت كزاين لخوي باي دبيت جو لكس ناقريد رأي كسي في بسن يتنار رأي خوي نبي أو نايو بكرمينة أما بياوكي متواضع بو حقيقة أهل ببوناوة او اندب لي متو زيرك وزانو علامه ابو اتواني بكالبيني بقول منا توبك سغري فلانكس قاضي القضاة لفقه يعني قاضي القضاة للتفسير مقيدك بعلم فقه وتنها يعني بعلم تفسير يعني بعلم عربي قال قاضي القضاة للعلم عربي يعني لنا قاضي كان لهميان زانته للعلم عربي او مقيده يعني لي قاضي قضاة عراقه يعني پاشای پاشکانی کرد کانه تقید یکی به طایفیک به دولتیک به ولاتیک به زمان به کاتیک تقیدی بکی درسته با مرجی او کس موصوفه وصف کراوه لخوی بایی نبید زانی من لخوی بایی بوا جو لکس ناگرید تون بوا او ایم اگر وصفی کن او کاتا بهلاک من بردوا چون که بلای کرد خزم پیغمبر خدا نشته بو صلی الله وسلم که وصفی هاوری جزو زور کرد زور بیاده في غمار إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك ملها وركب بري ملت بتران أو وصفته كردت لحد بدر تعالى حديث هواة وفرمي أقل خلقتان بيني مداحبون لكم الله مدحي خلقتان لك خلقتان هلا دا أقل بينتان شين يقول حاضرك بك مرخصاري أنا بوي بيتفالنا دا لخد باي بيك لخد باي بوي توشي إعجاب نفس بوي مغرور بوي رأي كسر في قبول نظو والعياذ بالله أو يترجي بابي تكبرو لدبرزي توش تاواني قوربو لو رأي لا رقي أو وصفو ثناوك ووصف كرايد فايدي كدر آية بكارهناني وشي شيخ الإسلام بويك لزاني لكي ما زوجة الكتابرين شيخ الإسلام ابن تيمية ويفرموا رحمة إخوة الأبيان شيخ الإسلام محمد يقول عبد الوهاب كهرسندك كساني نفهمهم لنصر دماء خداه هدايته مدى قدر يوبي أولا ناقرن كسيواه ابو بنام ملا خلا اصلا وحسابي خوين داري بناكريت لسبب بره وفتوى بدابري ابن تيميه كافره وبيدينه محمد كل عبد الله كافره يعني براسي او كتب بيان خوين دتوا او كتب ابن تيميه خوين بده كتب بيان خوين بدوا اظن امنا علامه بنا نكتب فتوى كفري بديدو بربي باورن او كسيواري سفيه بعقل والعياذ بالله دار الزور كسك النفام ونزان اصلا خوين دارنيا زكاه امارين شيخ الإسلام فلان عالم فلان عالم أبي تفصيلتي ورقيت أجر قصد من بي أو بيت إن شاء الله أوش نية بس هركز كتير كودي فلان قصد شيخ الإسلام ما بست قصدي أو بيه بري إسلام بو أو دقريتوا شيخ مطلق أو أو اللفظش ممنوعة بري شيخ مطلق أو في أويا عالم مطلق أو إسلام دقريتوا بو أو أو قصي غلطة أما أقبري فلان الشيخ الإسلام واتل إسلام تجديدي كرد فتريبو مسلمان للاوازيب أمبياو بعلم هولو تيكوشان بفضل من الأخوة هولو كيزوري دا ديني بلاو كردوا أثروا شو نواري دستي ديار الإسلام بو بإمامك لعلم ومعرفة أتون في بريد أو كادوا في بريد أما أقرب الشيخ المطلق بالإسلام بو أقرتوا اشتوانيو هيش كسر الأهل علمي شكاكاتي وصي أمبياو ناكن وبس كان أونية وبهماش يوا بكرهناني آية الله أو زوجة لو الله تعجن باوة آية الله العظمى يعني حجة الله يعني حجة الإسلام لحقيقة ده هيج كسيك حجي إخواني لسر بندكاني غيري في غنبران تنهاب في غنبران لا يا إخوة حجة لسر خلقي هیچ کسی که حسن د پلو پای برز بیه برای حجه لسر خلق نخیر انجا امنا و گورانا الحقیقت دا لسادم سلف صالح مانا نبوه زیاتر لکات خلافات عثمانی پیابون اتر اما حجت الله بهاء الدین فلان حجت الله ضیاء الدین اتر پیابون و گورانا الحقیقت دا اسلام اوش تانا باش نازانیت چونکی وصف خدنائی تیا لحد بدر و لحد زیاتر دبر زن اما بابي 45 بو لكتاب التوحيد داتشين السر بابي 46 ان شاء الله او بابرج خوانين تجي اشتكات من ماوا بابي 46 لكتاب التوحيد بنا نشاني باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك اما بابي جتازية او بابي كم 45 دي بوينوا اما بابي جتازية تفرميت ام بابا بس لو دكا تفرميت دبي بندي خوا مسلمان ناوكاني خواهي تعالى برز و پيروز را بگريت احترامي بگري تقديري بگري بچاوي پر ريز تماشاي بكات وتغيير الاسم لأجل ذلك هند ناو هاي بي گوريد لبخاطر عظمت ناوي خواه هند ناو هاي لبندن راوا او ناو ناوي خواهي لين راوا يعني او ناو تناشاي سي خواهي لبندن راوا دبي او ناو بگوري ناوي او عبد بگوري بناوي جدر او ناوي لبكيتوا باب احترام اسماء الله تعالى ام باب باس لودك ده فرمي احترام الريز بنا وكان اخوات ابني وتغيير الاسم لاجل ذلك هندي ناوهيا لبن دكان نراون لحقيقتنا يا اخويا يعني لحقيقه او ناوه شايسه او بندينيا ده بي او ناوه لا بدي لبر خاطرنا يا اخوا ناوي خو بتكره بجريت كواهج كسيك بجانكي لقال اخوا تنهل ناوكان شدا ام بابا پیوندی تواوی هی لقل با بقیه پیش خوی که خوند من استاکا لو روی نابی تو نابی بندکانو مخلوقاتکانی خواب نی بنابی خوای پرودگار و فیر ادب بندکات دبی کسانی که با ادب و بر روش بین برانبر خدای سبحانه و تعالی و برانبر ناوکانی و به هماشی و دبی اونده بغیرتیش بین او ناوانی کوا ناوی خودان لبندن راون دبی ناوی او کسانه بگوری مناوی جیتر لایقی خوی بی او ناوك ناوي خوايا اللي بكي نوبرين تو ناو او ناونيه او ناو شايسي خوايا بو تناشيت دبي وازي اللي بين ناوكي بقورين او اشتبر احترام وريزو تقدير ناوي خوايا تعالى شن جيز كسي في شريكي خوايا تعالى نيا ليش رويكوا تناند لناو لنانش بيواندي ام بابا بابي سلو شاش احترام ريز قرتنو توقير كرديني ناوكان اخوا وقورني هندي ناو لبرخاتر ناوي خوا لتحقيق توحيده تواوتي إيمانكتها كإيمان دار توابي أم كارت شاكنا أكي بو إيمانك الثابت بو إيمانت برو كمال بروات ناو كان إخوة رب العالمين للروي أوي كوا جائز ناوي هندي لبندي لبني يا جائز نيا دكري بدو بشوا هندي ناو هيا تايبت بخواي فرودقار نابي هج بنديك أو ناوي لبنديت وهندي ناو هيا إسلام ري داوة هل القرآن والسنة هاتوا كأو ناو ناو بخوا وبو بندش بكار ديت بلام بندا أو ناو لا يقبل خوي بيت جوريا كم كوارين جائز نية هج بنديك ناو بني لم ناوانك وابو خوا بكار دين وكو الله وشيء الرب الإله الرحمن المتكبر شنده هنا يوهايا أو ناوانا فقط دبي بخوا بكار بيت هج بنديك شرعيني أو ناو اللي بديت جوري دوم كجائزة ناوي بنديل يبنيت كناون بخواش بلام إسلام خوي داي ناوى بهندي بندي في وصف كدوه لحدود خوي دا وكو الرحيم السميع البصير العليم أم ناوى نوكو باسي إبراهيم لك دفرمي كريك ما بيدا غلاما حليما كحليما ينعليما هاتوا القرآن يعني القرآن باسي في غمرك دفرمي في غمر في هذا الشيء بالرحمة بالصوزة بأمتكي برامبر إيمان دالان رؤوف رحيمة خوي اللي أصل الرؤوف الرحيم ناو خوايا بلان بو بنده بكارديه لحدود خوي بنقص كمي خوي رحيم سميع بصير بو خوا كمالا بلان ناو بندي لنراوا نقص في ويا هيج بنديك كمالني ناو كش بوي كمالية سميعيتي وبصيرتي وعلمتي وحلمتي خوا لخوي دوشيتو لايق بخوي اوشي كابو بندي ناو نراوا هل لايق ببنده خوي واتا اوكسي كناما ناو بالرحيم يان عليم يان سميع يان بصير قسما او سميع بصير بتكوليكوا او بندي في ويتي نك قصما ناوي خوي تعالى بيت والعياذ بالله ما مصا خدا عفوك ولي خرج بيت لم بابش حديثي جيناوتو تفرمي عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما لك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح ام حديثش امام ابو داود وغير ابو داود الجرنوى بو بلغي ام عنوانه كدبي احترام ناوي اخوا بقرين هندي ناوي بقورين لبخاتر ناوي اخوا ما مصام حديثي ناوي توا ك لا ابي شريح بيش او ناوي ابو شريح بيه بيو تلا ابا الحكم ابي شريح ده فرميت من كنية كم ابا الحكم بو كنية او ايك بانجي خسي جيب بقي اتيام بدايك ياما باوك دايجي فلان باوكي فلان او كنية بو ذنب بكار دي بو مدحش بكار دي كنية أري أبي بكر صديق أو مدحة أري أبي جهل أو ذمة وابو مصاحبات بكارية وكو أبي هريرة كخوكري ناوي نبو ناوي أبي هريرة بيت هريرة واتبشي لا ألي جارك هاتب ولا داشتن دي بشري كيوين دوزية تولقية دام هنا بمالوا أو ناوين لنام أبي هريرة واتب مصاحبي بشري كردوا يعني هابو مجرد علمية بكارية ألي الشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية ابن تيمية خزاني نبو عزبي مرت كرجي نبو بورن أبي العباس باوكي عباس لبل مجرد علمية درست أو ناوي لبنيت يعني عائشة لين دايكي عبد الله خكوري نبو من داري نبوه درسته جاء فرمية أبي شريح كنيكي أبا الحكم بو يخوي حكمنا أخوايا بيان دقود أبا الحكم باوكي حكم بيغمري أخوة صلى الله عليه وسلم جيلين بو كأواب ناو نراون بوا فرمي إن الله هو الحكم وإليه الحكم خداي رب العالمين خوي مستحق خوي شايستي ومستحق حاكم بي لبين بندكاني وأمر فرمان بو أو قريتوا هر أو إجداد ورو حاكمة لدنيا وقيامت حكم ولا إخوة قريتوا ده فرميت أبي شريح وتم أي رسول خدا إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ده فرمي أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم تعليل باسكر واتسبب النار لأن كم شيء رسول خدا وتأي رسول خدا منا وخمننا وبأب الحكم بلان قومكم نتوكم كاتك يشيكم ولا إيشك أهات البلاي من حكم من اللي أنا ذكرت صلح من لبين أنا ذكرت هذا اللي أنا راضي دبن بس الحكم أو أن حكم كرد بلنا وخرجي بيما أنا دقت أب الحكم بيغمر خافر مما أحسن هذا سنجوان أما سنجوان أما نجنا وكت وتصل حكت او اشاره دغره وصل حكت وتتن اشي كي جوان كردو عملك سن جوان كما بيو جي مستحبيتا فما لك من الولد سنكرتيا سن من دالتيا فقلت شريح ومسلم وعبد الله والله شريح هي عبد الله هي مسلم هي بيغمر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم فمن اكبرهم كم من جورك يعني كره كانت قلت شريح ودم شريح جورك انا فرمي فانت ابو شريح لم رب دواوة أبا الحكم من لتوكر دواوة لبر قورينا ويخواك ناوي حكما باتو ناوت أبا الحكم نبيه أبا الحكم لتولاتو بويت باوش شريح ناوكي قوري لبر خاتل عظمتي خواك ناوي خواي حكما ويبي أغمال خواه فرمي خواه حكما وإليه الحكم أوش احترامي ناوي خواتي دركي بيه بابا دكان أو ناوين فيه نبيت بو هندي ناوهي إسلام ري دواوة إسلام ري دواوة أما بوحي في أغمال خواه لا يدال سري بوحي هاتو إنك رؤوف رحيم يعني بي المؤمن رؤوف رحيم بوحي هات أبا الحكم إلى دا إن جاء تقسيمك ريد هندي ناو هيبو بند الشايستية أو تريد أقر لحدود يخوي دابيت هندي ناو درسنية أبا الحكم حكم كناوي خواه ديار دي لكب يا غمري خواه في جوانبو يعني ممنوع بو كناوي أبا الحكم ناينا بأبا شريح زانين إسلام دفرمون هر حاكمك حكمي كرد بشريع إسلام بقرآن السنة شنك حكمك حكم خوايا عدلة أتوني في بري حكم أري فلان كسر حكمه أو كت أو كسر كبري حكم مذمومية شنك حكمك شرعة بشرع إخوة إيش كدوه أما قال حكمك حكم جاهلي بو حكم قانون وضعي بو حكم سوالف بادية بو غير إسلام ناوشي حكم به بباطل ناوي حكمه چونكي حكمك جورة مخالفة إسلامها. داوكم لخوي قوري مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفة برزكنا قلنا كانوا خوش بيه خدا يعفو ما بكي إصلاح حال ما بكي زيادة لدينك شعر زامن كي بما كي موحد لها موجو وركان الشرك ودور ما كي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.